بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكون عند من اتفق عليه، وإذا أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل، وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده، ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا، وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل والفصل الذي بعده واستكمال لموضوع الرهن، وقد تناول المصنف رحمه الله في هذا الفصل مسائل متعددة. المسألة الأولى: من يكون الرهن عنده؟ والمسألة الثانية: ضمان ثمن الرهن. والمسألة الثالثة: دعوى العدل دفع ثمن الرهن إلى المرتهن. ثم ذكر المؤلف شرط عدم بيع الرهن، ثم ذكر شرط تملك المرتهن الرهن عند عدم الوفاء، ثم ختم بما يقبل فيه قول الراهن. هذه أبرز عناوين المسائل في هذا الفصل. من يكون عنده الرهن؟ يقول المؤلف رحمه الله: ويكون عند من اتفق عليه، وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، لأن الحظ فيه لرواجه. يكون الرهن عند من اتفق عليه، فإذا اتفق الراهن والمرتهن على وضع الرهن عند شخص ثالث فهذا جائز، لكن اشترط الفقهاء أن يكون جائز التصرف، لأنه قد يتولى بيع الرهن لسداد الدين، ومن شرط البيع أن يكون جائز التصرف. ويقوم قبض ذلك الشخص مقام قبض المرتهن، يعني في لزوم الرهن، أنه مر معنا أن الرهن يلزم إذا قبضه المرتهن، فإذا قبضه ذلك الشخص ويسميه الفقهاء العدل فإن قبضه يقوم مقام قبض المرتهن، فيكون الرهن حينئذ لازما. هذا إذا لم يرضى الراهن بكونه بيد المرتهن، فالغالب أن الرهن يكون بيد المرتهن، لكن قد يرى الراهن لعدم ثقته في المرتهن أن يضعه في يد عدل، فإذا اتفق على شخص ثالث فوضع الرهن عنده جاز. ولهذا قال: ويكون الرهن عند من اتفق عليه. قال: وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. من مهام ذلك العدل أنه يبيع الرهن في حال عدم سداد الدين، ويسدد منه من ثمنه الدين. فإذا أذن له في البيع فله أن يبيع، وإذا لم يأذن له في البيع فليس له أن يبيع، ويكون دوره فقط حفظ الرهن وبقاء الرهن عنده. لكن إذا أذن، فالمؤلف قيد البيع، قال لم يبع إلا بنقد البلد. إذا كان الرهن مثلا سيارة فما يبيعها إلا بريالات سعودية مثلا إذا كان هنا، لأن هذا هو نقد البلد، وإذا كان في بلد آخر فبنقد ذلك البلد. وعلل ذلك الفقهاء مع أنه لم يشرط عليه، يعني لم ينص في إذنهم له في البيع على قضية يبيع بنقد البلد، لكن لا يجوز له أن يبيع إلا بنقد البلد. علل ذلك الشارح قال لأن الحظ فيه لرواجه، والحظ بمعنى المصلحة، فالمصلحة هو مثل الوكيل، اللي هو وكيل في الواقع، والوكيل يتصرف بالأصلح، والأصلح لا شك أن يباع بنقد البلد لأنه هو الذي ينتفع به الطرفان، لأنه هو الرائج، يعني المستعمل والمتبادل بين الناس كنقد في هذا البلد. إضافة إلى معنى آخر أو تعليل آخر، وهو أن العرف يقتضي ذلك. إذا قلت لزيد من الناس بع سيارتي، هل له أن يبيعها بدولارات أمريكية ولا بجنيهات كويتية أو دنانير كويتية؟ لا، بدون ما أقول له بريالات سعودية ينصرف الأمر إلى نقد البلد. فهكذا هنا العرف يقتضي أن البيع يكون بنقد البلد، إلا إذا عين له نقدا. لو فرضنا أنه ما له ما نظر نقد البلد مثلا عرضة للانخفاض أو فيه مشكلة، فقال له بع بالعملة الفلانية أو بالنقد الفلاني، فحينئذ لا يسعه إلا أن يبيع بذلك النقد المعين، لكن في حال السكوت لا يبيع إلا بنقد البلد. المسألة التالية مسألة ضمان ثمن الرهن. إذا باع العدل الرهن بإذنهما وقبض الثمن ثم تلف الثمن في يده، الأصل أنه يقبض الثمن ثم يسدد الدين بإعطاء المرتهن حقه، لكن الثمن تلف في يده، من الذي يضمن؟ يقول المؤلف رحمه الله: وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. يعني إذا باع العدل الرهن وقبض ثمنه ثم تلف الثمن في يده من غير تعد ولا تفريط، فيده يد أمانة، ومر معنا أن يد الأمانة لا تضمن إلا في حال التعدي أو التفريط. إذن يكون على ضمان من؟ على ضمان الراهن، لأنه ثمن رهنه، كما أن الرهن على ضمانه فثمنه الذي هو عوضه أيضا على ضمانه، لأن الدين ثابت في ذمة الراهن حتى يستلمه المرتهن، فالثمن إلى الآن لم يدخل في ملك المرتهن إلا باستلامه، فباقي الآن على ملك الراهن، فيكون تلفه على ضمان الراهن. ولهذا عللوا ذلك، قالوا لأن الثمن في يد العدل أمانة فهو كالوكيل. المسألة التالية مسألة دعوى العدل دفع الثمن دفع ثمن الرهن إلى المرتهن. يقول المصنف رحمه الله: وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه. يعني العدل باع الرهن وقبض ثمنه من مهامه أن يبيع ويقبض الثمن ويدفع الثمن للمرتهن، يعني بقدر الدين، طبعا ما يدفع الثمن كله، لكن قد يكون الثمن أقل من الدين وقد يكون مثل الدين وقد يكون زائد، هو يدفع بقدر الدين أو أقل إذا كان ثمن الرهن أقل. ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر المرتهن، المرتهن قال ما قبضت منك شيء، إن كان مع العدل بينة يعني ما يثبت أنه دفع إليه فهذا حسن، لكن إذا كان ما عنده بينة قال المؤلف رحمه الله فأنكره ولا بينة، يعني للعدل تثبت أنه دفعه للمرتهن ولم يكن يعني الدفع بحضور الراهن ضمن كوكيل، من هو اللي يضمن؟ العدل، يضمن العدل كوكيل. المؤلف هنا اشترط لضمانه شرطين، الشرط الأول ألا يكون هناك بينة، فلو كان أشهد دفع الثمن إلى المرتهن وأشهد عليه بقبض الثمن حينئذ لا يضمن وإن أنكر المرتهن، ويقال للراهن لك أن تداعيه وعندك البينة جاهزة، أردت أن تقاضيه عند القضاء. الشرط الثاني إذا لم يكن الدفع بحضور الراهن، أما إذا فرضنا أن العدل دفع الثمن بحضور الراهن ولم يشهد فحينئذ لا يضمن إذا أنكر المرتهن، لأن حضور الراهن وكونه لم يطلب هو شهادة يشعر بثقته في المرتهن، فهو في الواقع هو الذي فرط، فلا نضمن العدل. أما إذا لم يكن معه بينة ولم يكن الدفع بحضور الراهن فإن العدل يضمن، علل ذلك قالوا لأنه فرط حيث لم يشهد، كان ينبغي له أنه يشهد، قال في الروض ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل. قد يقول قائل هو مأذون له، نقول نعم مأذون له لكن في قضاء يبرئ ذمة الراهن، هو الآن الراهن لم تبرأ ذمته، ما زال المرتهن يطالبه لما أنكر، فالقضاء المبرئ لم يحصل وبالتالي يكون ضامنا. وبناء على تضمين العدل فإن المرتهن يرجع على الراهن، لأن المرتهن الآن ينكر أنه قبض، فنقول حقك خذه من الراهن، والراهن يرجع على من؟ على العدل، لأن قلنا أن العدل فرط حيث لم يشهد. أما إذا كان القضاء للدين ببينة فإنه لا يضمن كما تقدم لعدم تفريطه، قالوا سواء كانت البينة موجودة أو معدومة. يعني لو فرضنا أن العدل أشهد شاهدين على قبض المرتهن الثمن، ثم إن هذين الشاهدين ماتا أو غابا، فأنكر المرتهن القبض، استغل فرصة الشهود غير موجودين، يضمن العدل أو لا يضمن؟ لا، لا يضمن، لا يضمن، لأنه لم يفرط. كونهم غابا أو مات هذا أمر لا يعد تفريطا، هو أشهد قام بالواجب، كونهم غابا أو مات أو عرض لهما ما جنون أو ما أشبه ذلك مما يمنع الشهادة، هذا أمر لا يعد تفريطا منه، وموجب الضمان هو التفريط ولا تفريط حينئذ. قال المؤلف الأخير كوكيل، يعني العدل في هذه المسألة مثل الوكيل في قضاء الدين، بمعنى أنك لو وكلت زيدا يقضي دينك، الدين الذي عليك لعمر، فذهب لعمر وأعطاه ولم يشهد عليه فأنكر عمر، يضمن الوكيل ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنك أذنت له في قضاء مبرئ ولم يحصل. لو كان القضاء ببينة أو كنت حاضرا حين القضاء فلا ضمان عليه. يعني التفصيل السابق يرد في مسألة قضاء الدين كما يرد هنا، فحكم قضاء الدين حكمه كحكم العدل فيما تقدم لأنه في معناه. الآن ربما يعني يكون الإشهاد قليل، لكن هناك وسائل أخرى للإثبات مثل استلام إيصال مثلا، المهم هو أن لا يضيع الحق، فما دام العدل أخذ ما يثبت السداد ويستطيع أن يعتمد عليه في المطالبة فحينئذ لا يعد مفرطا بحسب ما جرى به العرف. العرف الآن غالبا عدم الإشهاد، العرف الآن إيصالات رسمية موقعة أو مختومة أو ما أشبه ذلك، هذه كافية ويعتمد عليها. قال وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، هذه نضع عنوان نقول شرط عدم بيع الرهن. إذا شرط ألا يبيعه يعني المرتهن إذا حل الدين، الراهن قال أضع هذا الرهن عندك بشرط أنه إن حل الدين لا تبيعه، ما حكم هذا الشرط؟ شرط فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد. أدام لا يمكن بيعه فاتت التوثقة، والمقصود من العقد هو التوثقة، حيث أنه إن لم يسدد يستوفى الدين من ثمنه، وثمنه لا يحصل عليه إلا ببيعه. إذا كنت شرطت عليه ألا يبيعه فهذا شرط فاسد لأنه ينافي مقتضى عقد الرهن. شرط آخر وهو شرط تملك الرهن، تملك المرتهن الرهن عند عدم الوفاء، قال أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده، يعني مثلا اقترضت منه 1000 ريال أو له دين علي بمقدار 1000 ريال فأعطيته جوال، قلت هذا الجوال رهن، إن جئتك بال1000 في 1 محرم وإلا فالجوال لك. الرهن صحيح ولا باطل؟ الرهن صحيح، لكن الشرط فاسد، ولهذا لو ما جئت له بالدين ليس له أن يتملك الجوال، يبقى الجوال رهن كأن لم يوجد شرط. يعني نطبق عليه نفس أحكام الرهن المتقدمة، قضية أنه يباع ويستوفى منه إلى آخره، ولابد فيه من الإذن في البيع إلى آخره، فهذا الشرط كأن لم يوجد لأنه شرط فاسد. واستدلوا عليه بحديث لا يغلق الرهن، وقالوا إن الإمام أحمد رحمه الله فسر إغلاق الرهن بهذه الصورة، وهي صورة إذا قاله إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك. وجه الإغلاق نوع من الاستيلاء، يعني الإغلاق يعني الاستيلاء على الرهن، فهذا نوع من الاستيلاء على الرهن. قال ويقبل قول راهن، هذا نضع عنوان نقول ما يقبل فيه قول الراهن. قال ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. المؤلف ذكر 4 مسائل يقبل فيها قول راهن. المسألة الأولى في العبارة السابقة قدر الدين، فلو اختلف في قدر الدين الذي به الرهن فقال المرتهن هو رهن ب1000 وقال الراهن بل ب100، يعني الراهن عليه دين عند المرتهن بمقدار 1000 لكن يقول أنا راهنتك هالشيء هذا ب100، معناه أن 900 الباقية دين مرسل بدون رهن. المرتهن قال لا، أنت رهنتني هذا الشيء بال1000 كلها. القول قول مين؟ قول الراهن. لماذا؟ لأنه منكر، يعني هو ينكر أن يكون الرهن رهنا ب900 الباقية، والقول قول المنكر. إلا إذا كان مع الآخر بينة، وهذه معروف يعني مرت معنا مرارا. المسألة الثانية الرهن، يعني يقبل قوله أيضا في قدر الرهن. مثال ذلك قالوا فإذا قال المرتهن رهنتني هذا العبد والأمة وقال الراهن بل رهنتك العبد وحده، فالقول قول مين؟ الراهن. وقال رهنتك السيارة والدار وقال رهنتني السيارة فقط، القول قول الراهن. قال الراهن رهنتك السيارة فقط وقال المرتهن رهنتني السيارة والدار، القول قول الراهن. والعلة هي العلة نفسه أنه منكر، يعني هو ينكر أن تكون الدار في مثالنا الأخير رهنا، والآخر يدعي أنها رهن، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. المسألة الثالثة، قال ورده، يعني ويقبل قوله أيضا في رده، يعني في رد الرهن إلى مالكه. صورة ذلك قال المرتهن رددته إليك، يعني رددت الرهن إليك، وأنكر الراهن، فالقول قول من؟ قول الراهن. عللوا ذلك، قالوا أن الأصل معه، الأصل في الرهن المقبوض عدم رده، من يدعي رده يدعي خلاف الأصل، والمتمسك بالأصل يكون القول قوله. أيضا عللوا بقاعدة، قالوا والمرتهن قبض العين لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر، وهذه قاعدة ربما مرت في القواعد، أن من قبض العين لمنفعته هو أو لمنفعة مشتركة بينه وبين المالك لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، وأما من قبض العين لمحض مصلحة المالك فإنه يقبل قوله في الرد بدون بينة. المرتهن إذا طبقنا عليه القاعدة قبض العين لمنفعته فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، مثل المستأجر، بخلاف مثلا المودع، المودع اللي عنده الوديعة، هذا قبض الوديعة لمحض مصلحة المودع، فإذا ادعى الرد يقبل قوله بدون بينة، إذا ادعى الرد وأنكر المودع. قال ويقبل قوله أيضا في كونه عصيرا لا خمرا، يعني في عقد شرط فيه الرهن. صورة المسألة كما ذكر الشيخ منصور في الروض، قال بأن قال بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير وقبل على ذلك وأقبضه له، ثم قال المرتهن كان خمرا فلي فسخ البيع، وقال الراهن بل كان عصيرا فلا فسخ، فالقول قول من؟ قول الراهن، يقولون لأن الأصل السلامة، الأصل السلامة، والمرتهن قبضه على أنه عصير، فكونه يدعي بعد ذلك أنه خمر وبالتالي الراهن لم يفي بشرطه وبالتالي له حق فسخ البيع، هذا خلاف الأصل، فالقول قول الراهن حينئذ. قال وإن أقر أنه ملك غيره، يعني أقر الراهن أنه أي الراهن ملك غيره، مثال ذلك طبعا الشخص لا يجوز له أن يرهن عينا إلا إذا كان مالكا له أو مأذونا له في رهنها، مأذونا له في رهنها. ولهذا قالوا يجوز أنك ترهن، تستعير شيء لترهنه، لكن لا بد تبين ذلك للمعير. هذا أخذ عينا وادعى ورهنها، ثم ادعى أقر أنها ملك لغيره، أنها ملك لغيره، وأنه لم يستأذن مالكها في رهنها. يقول الفقهاء يقبل إقراره على نفسه دون المرتهن، فإذا زيد مثلا رهن عند عمرو جوال ثم أقر زيد بأن هذا الجوال لخالد، نقول يقبل قول زيد على نفسه دون المرتهن. مقتضى ذلك أن الجوال يبقى رهنا، إذا انفك الرهن سدد زيد الدين، نقول يلزم كزيد تسلمه لمين؟ الخالد الذي أقررت بأن الجوال له. وهذا معنى قول الفقهاء قبل على نفسه دون المرتهن، فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن. كذلك مسألة أخرى، لو أقر أنه جنى، يقول المصنف أو أقر أنه، يعني الضمير عائد على الرهن، جنى قبل يعني إقرار الراهن على نفسه، هذا الرهن ما هو؟ عبد، هذا الراهن عبد، الجناية تتصور من العبد كمثال، يعني على العبد إذا جنى تتعلق الجناية برقبته كما يقول الفقهاء، فيقال لسيده إما أنك تدفع أرش الجناية للمجني عليه، وإما أنك تسلم العبد في مقابلة الجناية، وإما أنك تبيع العبد وتسدد من ثمنه أرش الجناية. هو الآن رهن عبدا ثم أقر، قال هذا العبد قتل نفسا أو قطع يد فلان أو ما أشبه ذلك، أيضا نقول يقبل إقراره على نفسه دون المرتهن، ويكون الحكم نفس الحكم السابق، يبقى العبد رهنا محافظة على حق مين؟ المرتهن، لأن الراهن متهم في حق المرتهن، وقول الغير على غيره غير مقبول. قولك يقبل على نفسك لكن لا يقبل على غيرك، ولهذا يقولون أن الإقرار حجة قاصرة، يعني الإقرار حجة قاصرة يقتصر على المقر، أثره على المقر، لكن الطرف الآخر هذا ما يتناوله إقرارك. ولهذا قال قبل على نفسه، وبالتالي مثل ما قلت يبقى العبد رهنا، إذا سدد الدين انفك الآن الرهنية، نقول الآن يجب عليك أنك الخيارات الثلاث ذكرناها قبل قليل، إما تسلمه للمجني عليه أو تبيعه وتسلم الثمن له أو تسلم قيمة الجناية للمجني عليه حتى يخلص العبد. ولهذا قال قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه، يعني بعد فك الرهن بوفاء الدين أو الإبراء منه يحكم عليه بالإقرار. استثنى المؤلف قال إلا أن يصدقه المرتهن، فإذا المرتهن صدقه فيبطل الرهن لوجود المقتضي السالم عن المعارض. فإذا قال هذا الرهن مثلا كنت وهبته لزيد أقر أنه ملك لغيره وأنه رهن ما لا يملك، فقال المرتهن نعم أنت وهبته لزيد قبل أن ترهنه، هنا بطل الرهن، لأن من شرط صحة الرهن كما تقدم أن يكون مالك أو مأذون له، وهذا لا مالك ولا مأذون، وكلا الطرفين يقران بهذا فيبطل الرهن حينئذ، ويسلم الرهن للمقر له به، سواء قال وهبته لزيد أو كنت بعته على زيد أو ما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان مسألة الانتفاع بالرهن الذي يركب مقابل نفقته. قال المؤلف رحمه الله: وللمرتهن أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. يعني المرتهن الآن سلم الرهن، الرهن مما يركب أو يحلب، كان الرهن ناقة مثلا أو جمل، الجمل يركب والناقة تركب وتحلب، للمرتهن أن يركب أو يحلب بقدر نفقته، يعني بقدر ما ينفق هو على الرهن. فإذا كانت نفقته اليومية مثلا 100 ريال فيركب بما أجرته في العادة 100 ريال ولا يزيد، كان يركب ما أجرته في العادة 200 فيركب بقدر نفقته متحريا العدل في ذلك. هل يحتاج إلى إذن المالك الذي هو الراهن؟ لا يحتاج إلى إذن الراهن لأن عنده إذن من الشارع. المسألة فيها حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فهذا إذن من الشرع، ومع الإذن من الشرع لا نحتاج إذن من أحد. والحكمة في هذا ظاهرة كما ذكر العلماء، فإن هذا الحديث على مقتضى العدل وتحقيق المصلحة للراهن والمرتهن والحيوان، لأن الحيوان يحتاج إلى نفقة، الحيوان له حرمة ولا يعيش بدون نفقة، فلا بد من الإنفاق عليه إما من الراهن أو من المرتهن. والنفقة عليه من المرتهن الذي هو بيده أيسر وأسهل على الطرفين. من ناحية أخرى، ما دام يركب ويحلب فمن غير المصلحة أن يذهب نفعه باطلا، يعني بدون فائدة، فمن مصلحة الطرفين الانتفاع به. فمن حكمة الشرع ولمصلحة الطرفين أن جعل للمرتهن أن ينتفع بالركوب والحلب مقابل الإنفاق، لكن يكون هذا بالعدل. ولهذا الحديث يقول يشرب بنفقته، الباء هذه للعوض، يعني مقابل نفقته، فلا يكده، يعني ينفق عليه قليل ويكده كثير، ما يجوز، لأن هذا إضرار ولم يأذن به الشرع، بل يكون بقدر نفقته متحريا للعدل. هذا فيما يركب أو يحلب. ما عدا ما يركب وما يحلب لا يجوز الانتفاع به إلا بإذن مالكه. هل تقاس السيارات على الإبل؟ لا تقاس، لأنها لا تهلك بعدم الإنفاق، بخلاف الحيوان. الحيوان لا بد أنه ينفق عليه، لا بد أنه يوفر له الطعام والشراب. السيارة وغيرها لا يجوز الانتفاع فيها إلا بإذن الراهن. قال: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه. هذه مسألة رجوع المرتهن بنفقته على الرهن، ومعنى الرجوع يعني هل له إذا أنفق على الرهن أن يطالب المالك؟ لأن قلنا فيما مضى أن نفقة الرهن على مين؟ على المالك، نفقة الرهن على المالك. لكن أنفق الراهن، أنفق المرتهن، هل له أن يرجع؟ قال: وإن أنفق على الرهن، طبعا الإنفاق يكون على الحيوانات، أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، يعني رهن عنده حيوانا فالمرتهن أنفق عليه بدون إذن الراهن الذي هو المالك، مع أنه كان يمكنه أن يستأذنه. هل له أن يرجع ويطالبه؟ يقول: أنا أنفقت على الحيوان اللي رهنته عندي يوميا مثلا 50 ريال. ليس له ذلك. قال: لم يرجع على الراهن حتى لو نوى الرجوع، لو كان ينفقه ناوي انه يقول سأرجع وأطالبه. لماذا؟ قالوا: لأنه متبرع أو مفرط، يعني إن كان لم ينوي الرجوع فهو متبرع، والمتبرع ليس له أن يرجع في تبرعه، كالهبة لا يجوز الرجوع فيها. وأما إذا كان ناوي الرجوع بالفعل ولم يستأذن مع إمكان الاستئذان فهو مفرط، حيث لم يستأذن المالك مع قدرته على الاستئذان. فلهذا يقول ليس له حق الرجوع حينئذ. الحالة الثانية قال وإن تعذر، يعني تعذر استئذان الراهن، الشارح قيد بقيد آخر قال وأنفق بنية الرجوع، حينئذ له أن يرجع، يعني بهذين القيدين أن ينفق مع تعذر استئذان الراهن، كان يكون الراهن غاب مثلا، سافر لم يمكن التواصل معه، ما في وسيلة تواصل معه، والحيوان أمامه هو محتاج أنه يحفظ حقه، هو لو ترك الحيوان هو أيضا سيتضرر، سيهلك الحيوان ويتضرر لأنه رهن بحقه. وأنفق بنية أنه إذا رجع الراهن يأخذ منه النفقة، في هذه الحالة يرجع على الراهن ولا يحتاج أنه يستأذن القاضي. ولهذا قال ولو لم يستأذن الحاكم، عللوا ذلك قالوا لاحتياجه لحراسة حقه، حقه من التوثقة يفوت بعدم الإنفاق، لأنه إذا مات الحيوان ذهب رهنه، فهو محتاج أنه يحفظ حقه، فهذا لا يحتاج، يعني احتياجي لحفظ حقي لا احتاج فيه الى اذن احد، مع تعذر استئذان المالك يعني لا احتاج الى اذن قاضي، مع تعذر استئذان المالك. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من تفصيل في هذه المسألة، وهذا التفصيل جار في مسائل اخرى شبيهة بهذه المسألة. ولهذا الشيخ بعد أن قرر هذه المسألة قال وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، يعني كذلك من أودع حيوان يرد فيه نفس الشيء، إذا أنفق المودع على وديعة الحيوان يرد فيه التفصيل المتقدم. أيضا مسألة دواب مستأجرة هرب ربها، يعني المستأجر استأجر دابة حيوان ثم المؤجر هرب لسبب من الأسباب، فبقيت عنده فأنفق عليها بنية الرجوع، وهو يتعذر عليه استئذان المالك لهربه، ثم رجع المالك، له أن يطالبه أو ما له؟ له أن يطالبه ولو لم يستأذن الحاكم، مثل ما قلنا في المسألة السابقة. ولهذا قال الشارح فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل، أي عبارة الروض معنى قوله بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل، يعني لو فرضنا أنها ينفق على الحيوان أكثر من نفقة المثل، يعني مدلعه يعطيه غذاء، يعني ما هو نفقة المثل، قال والله الحيوان هذا كلفني يوميا 300 ريال نفقة المثل 100 ريال، يقول هذا تدليع، هذا عليك أنت الذي تغرمه، أنا لو أنه عندي ما أعطيته إلا نفقة المثل. ولهذا قال بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل، يعني أيضا لو أنه يقتر بالعكس نفقة المثل 100 وكان يقتر على الحيوان وما ينفق عليه إلا 50، يرجع 100 ولا 50؟ يرجع بما أنفق اللي هو الخمسين. هذا معنى قوله بالأقل مما أنفق أو نفقت المثل. المسألة الأخيرة قال ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. الرهن قد يكون عقار كبيت مثلا فخرب يعني انهدمت بعض جدرانه مثلا فعمره المرتهن بنى بعض الجدران اللي انهدمت بلا إذن الراهن. يقول المؤلف رحمه الله رجع بآلته فقط. الآلة يعني المواد، لأن عمارة الجدران هذه فيها مواد، المواد مثل البلك أو اللبن إذا كان لبن، إذا فرضنا أنه ركب باب الخشب، هذه مواد. المواد هذه هي ملك المرتهن فيرجع بها لأنها ملكه، لكن ما يرجع بأجرة المعمرين. لو أن المواد هذه كلفته 10,000 وأجور العمال كلفته 5,000، يرجع ب15 ولا بكم؟ 10 فقط، يرجع ب10، فيرجع بالآلة فقط دون أجرة المعمرين. قالوا لأن العمارة، طبعا قد يقول قائل ما الفرق بينها وبين مسألة الحيوان؟ يقولون لأن العمارة ليست واجبة على الراهن، يعني ليست مثل الحيوان، هذه ما فيها تفصيل، حتى لو تعذر استئذانه ولم يمكن ما له أنه يطالبه بالمواد. قال لأن العمارة ليست واجبة على الراهن، ليس له أن يطالبه بأجرة المعمرين. قال لأن العمارة ليست واجبة على الراهن فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها، بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه. الحيوان يجب الإنفاق عليه ولا يجوز تركه مع القدرة، لكن شخص هدم جدار في بيته يلزمه يقيمه؟ حتى لو كان موجود ما يلزمه، فأنت فعلت شيء ما يلزم المالك، فمالك حق أنك تطالبه بالتكلفة كاملة، وإنما تأخذ الأشياء اللي أنت دفعتها، المواد المحسوسة اللي هي مواد البناء هذه تأخذها، تأخذ الأبواب وتأخذ اللبن وغيره، أما أنك تطالبه بالتكلفة كاملة بما فيها أجرة العمال فهذه ليس لك ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الرهن، ولعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، ويكون هذا هو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى في هذا الفصل الدراسي، ويكون الاستئناف بإذن الله بداية الفصل الدراسي القادم نظرا لقرب الاختبارات. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد.